يعطى الإمام ولم يتمكن فإن المأموم له الانفراد، ينوي الانفراد ويكمل صلاته أو يكمل ركعتين ثم يسلم الركعتين. نعم والعكس أحسن الله عنه. إذا كان الإمام من يهب المصلين لا يخشع في ذا ولا يطمئن في سجود، هل ينقص العدل الشخص؟ نعم ممكن، يعني إذا كان يخشى أنه يخل بالطمأنينة يخشى طمأنينة ما صلاة سريعة جدا، يعني إذا مات بالطمأنينة ما صحت الصلاة، لأنه تركوكم ما الطمأنينة السكون والركود في كل موضع حتى يعود يكون نصي إلى موضعه، فلا بد من الطمأنينة. ترجمة باب أحسن الله لك. باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة. نعم إذا طول في القراءة عندك نعم مثل ما فعل معاذ. معاذ كان يصلي مع النبي ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم في حي من أحياء المدينة، فجاء هذا الرجل الذي يعمل في مزرعته وفي بستانه متعب طول اليوم، فلما دخل معه في الصلاة سرع في قراءة البقرة واستمر، فنوى هذا الرجل الانفراد وكما الصلاة ثم صرف. لكن فأخبر الإمام بذلك، جاء في بعض أخبر فقال إنه منافق، فجاء هذا الرجل وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتد على معاذ قال فتان أنت يا معاذ إذا صلى أحدكم نفسه فليخفف فإن من ورائه الضعيف والسقيم ذا الحاجة، وإذا صلى نفسه فليطول ما شاء، قال بسبحك سبحك الآية، وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. نعم شو الترجمة؟ كان أقرأ سورة السجدة والإنسان وتعبان وسهران يجلس فصل عن الصلاة؟ نعم يخرج عن الصلاة؟ لا سجدة الإنسان طويلة وسهران وتعبان ولو يجلس أدام جاء الحمد لله جاء المسجد، لو كان ما يستطيع ما جاء المسجد لا يصل لا ما يفصل، هذا ما هو بإطالة، كلما تأخذ وقت 5 دقائق 10 دقائق، لكن البقرة كم تأخذ؟ ساعة وشوي جزئين ونص. هذه مثل تجعل الإنسان والسجدة مثل البقرة، مثل من يقرأ البقرة. نعم صلى الله عليك. باب الأمر بإتمام أهل الصفوف الأواخر. الترجمة السابقة. نعم. باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة. باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة. يعني بهذه الترجمة أحسن الله إليك، حاجة من أمور الدنيا يعني فيها يعني هي توسع الأكثر إذا طول، حاجة تبدو من أمور الدنيا التي لا بد منها مثل حاجة إلى الراحة والتعب، هذه من أمور الدنيا يتعلق بجسده براحته حتى يتقوى على العبادة. قل إذا طول الإمام، إذا طول والإنسان والسجد ما يقال طول، ما يقال الإمام السجد والإنسان ما يقال طول، ما في طويل، كان يقرأ بالستين المية هذا العادة، والله تعالى قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا السنة في قراءته بالستين المية، ما زاد على هذا الإطالة هي التي كله في رخصة. إذا كان بالستين المية صار يقرأ 500 آية أو 1000 آية، نعم هذا عذر طول، هذا طول. نعم أحسن الله عليك. مرة الإعراب

اسمح صلى الله عليك اسماعيل وابو طاهر وابو بكر وسلم بن جنادة ووكيع وجعفر ابن ابي حيان. ثم قال محمد ابن معمر وابو عامر وابو الاشهب. وقال حدثنا ابو نضرة عشرة. سلم طويل هذا. نعم هذا النازل. واشكال على تخريجه. قال احسن الله اليك: حديث صحيح اخرجه احمد وعبد بن حميد ومسلم وابو داود وابن ماجه والنسائي وفي الكبرى له وابو يعلى. مسلم. نعم اخرجه مسلم في صحيح. نعم قال ايش الالباني؟ قال قلت وهو في صحيح ابي داود في طرفه الاخير شاهد عنده من حديث عائشه رضي الله عنها. نعم وهذا فيه دل في الحديث دل على ان الصف الاول يتم بالامام وكذلك الصف الاول والصف الاواخر يتمون بالصف الاول. قال تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من خلفكم لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله في رفع حتى يؤخرهم الله في النار. وفي روايه ينظر الروايه الى هي ما اشار اليها على المحقق تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في رواية حتى يؤخرهم الله في النار في رواية الزيادة هذه سهلة. يتأخرون في المجيء ظاهر يتأخرون في المجيء لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله لأن يتأخر ثم يكون في آخر الصف لأنها يتدرج من التأخير يتأخر عن في الصف الأخير ثم يتأخر عن الجماعة ثم يتأخر عن الوقت لا يزال القوم يتأخرون بالتدرج يعني قد يتأخر الصف الأواخر الآن جاء في الوقت ما عليها الآن لكن لا يزال يتأخر لا يزال يتأخر المرة الثانية يتأخر أكثر والمرة الثانية يتأخر أكثر والمرة الثانية يتأخر حتى يفوت الوقت يفوت الجماعة ويفوت الوقت لا يزال كلمة لا يزال أو يتأخرون تأخر بعد التأخر فيه الحث على التقدم حث على التقدم. والتحدي الآخر لو يعلم الناس ما في التهجير ولو يعلم الناس ما في الصف الأول التهجير ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا ولا يستهموا عليه والتهجير التبكير التبكير. نعم صلى الله عليك. ها نعم حتى يؤخر في النار زيادة هذه في زيادة وزيادة كلها حكم كلها حكم خاص قد تكون شاذة يعني هذه شذوذة يعني ولكن على كل حال كافي عموم لا يزال قلنا تأخرون حتى يؤخرهم الله وهذا فيه وعيد تأخير الله لهم هذا أمر ليس بهين لكن زيارة في النار هذه الذكر. نعم صلى الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب أمر الإمام المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا. بارك الله وفق الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.